سؤال قبل القراءة على ذكر الدرهم. الدرهم. لا على ذكر تقول لو أخذ درهما من جيبك. جاءتني فكرة مسألة يعني، وهي مجموعة من اللصوص أخذوا مبلغا من المال من سيارة شخص، هل السيارة حرز للمال في الشارع؟ هي كسر الزجاج وأخذ هل يعتبر هذا سيارة؟ هو وضع السيارة في الطريق، الطريق ليس حرزا. لا معلش، هل السيارة حرز لما فيها؟ لا بالجراج نعم، ليست في الجراج، في الشارع. إذن الشارع ليس حرزا. إذن هذا قد يعاقب أكثر من قطع اليد، هذا قطع طريق سنين، قطع طريق ليس في القفار، في المدينة، المالكية يقول ما يشترط البناء بالمدينة ينطبق عليه، ويطبق عليه المالك. أقصد أنه ليس سرقة، هذا هو يعني حرابة، لو نزلناه على أنه من باب الحرابة. أنا أسأل هل هو سرقة؟ هل هذه الصورة الحرابة لحدود أن تكون هناك في حرز مثلها، ولا تكون يعني له شبهة مبررة، مثلا كان يقول هاي مالتي، رميت مالتي إلى آخره، وأن يكون أكثر من ربع دينار، ربع دينار فما فوق، هذا مو ربع دينار، مو سرقة، وإنما اعتداء على مال الغير، وتدخل في باب عقوبات التعزير، والتعزير قد يصل إلى القتل. طيب شيخنا، والجيب، الجيب هو حرز؟ نعم حرز. وين يضم مقابل بالعبد حلقة؟ حرز هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا عند قوله في صفحة 68 و300، ويوجد أربع صور في الشهادة بالتسامع على أصل الوقف. الصورة الأولى ألا يذكر الشاهد التسامع حين الشهادة، حين شهادته، وهي جائزة كما سيبين في الفقرة الآتية. الصورة الثانية أن يشهد الشاهد قائلا إنه سمع من ثقة، وجواز هذه الشهادة مذكور في هذه الفقرة. الصورة الثالثة أن يشهد الشاهد قائلا قد سمعت ذلك، ويفهم جواز هذه الشهادة من الفقرة الآتية، ومن فقرة إذا لم يقل سمعت من الناس. الصورة الرابعة أن يذكر الشاهد أن شهادته سماعا، وهذه الشهادة غير مقبولة، صرح بأنها بالتسامع، إلا أنه يجب ذكر شيئين في الشهادة على أصل الوقف. والأول بيان الجهة، كان يقول الشاهد إن هذا وقف على هذا المسجد أو هذه المقبرة أو على الفقراء، فإذا لم يبين الشاهد جهة الوقف لا تقبل شهادته. اثنان بيان الواقف إذا كان غير قديم، أما إذا كان الوقف قديما فتقبل الشهادة بلا بيان الواقف، قوله أو مات فلان. جهة قد ذكر بهذه الفقرة جواز الشهادة على الموت مع التفسير، كما أنه ذكر في الفقرة الآتية بأن الشهادة تقبل على الموت بلا تفسير، إلا أنه لا مباينة بينهما، حيث يستخرج من مجموع الفقرتين النتيجة الآتية، وهي أنه تجوز الشهادة بالتسامع في الوقف مع التفسير وبلا تفسير، في الوقف والموت مع التفسير وبلا تفسير. نعم، يعني مو سبب مات كذا كذا، نعم يكفي أن يشهد أنه مات. نعم، ومو طبيب ولا فحص، لكن بده يشوف مظاهر الموت، قطع نفسه وكذا، لا بده يشوف على الميت هو، هذي شي قرينة. نعم، هو مو طبيب، لكن يعرفه ميت، لو ميت ما بيها الحركات. لا أقصد هذا بالتسامع يا شيخنا، الشهادة على الموت بالتسامع. يا ريس تساهل مني، هذا هو اللي هو يتكلم هنا، هذا الشهادة بالتسامع. علم الشاهد الموت ومسألة عجيبة، إذا سمع أحد من قوم أو من واحد عد ولو بدون لفظ الشهادة أن فلانا قد مات، فله أن يشهد في حضور القاضي على موت ذلك الرجل، ألا يراع بأننا نشهد على موت الصحابة الكرام مع أننا لم نكن معاصرين لهم ولم نكن حاضرين حين وفاتهم؟ وفي هذه مسألة عجيبة، وهي أنه إذا عاين أحد بمفرده موت شخص، فحيث أنه لو شهد أمام القاضي منفردا على الموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة، الشاهد المذكور أن يخبر رجلا عدلا بموت ذلك الشخص، وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخبر والمخبر له أن يشهد على فوت ذلك الرجل في حضور القاضي. بصير اثنين يعني. بس بدو يجاوب على الطرح أول سؤال قال موت الصحابة وإحنا ما حاضرين. نعم. لا يقول وهذه مسألة عجيبة هذه اللي صورها يعني إنه ما شهد على الموت إلا واحد والواحد لا تثبت به شهادة الوصف. لا لا مو شاهد لكن واحد هناك يتكلمون كلام لا هو على نفسه الشاهد. شيخنا أعيدها قال هذه المسألة العجيبة هي أنه إذا عاين أحد بمفرده موت شخص فحيث أنه لو شهد أمام القاضي منفردا على الموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة فللشاهد المذكور أن يخبر رجلا عدلا بموت ذلك الشخص حتى يصير اثنين سيصير اثنين وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخبر والمخبر له أن يشهد على موت ذلك الرجل في حضور القاضي. بل يزول يعني مسألة شباب الحيلة ولا لا مو مش الحيلة التيقن يعني التيقن لأنه يخبر واحد ثقة فهذا الثقة ثقة يصدق المخبر فصدقه صار كأنه شهادة من طريق مأمون وصحيح حسب غلبة الظن فصاروا اثنين مو مثل المحلل يجيب بعض من الطريق تعال اشهد فهيك لا يثقه يثق به. من أعجب ما سمعت شيخنا اليوم عندنا هنا في اليمن صدر قانون بمنع ما يسمى بالازدواج الوظيفي إنه يكون عند الشخص وظيفتان في الحكومة أحيانا يكون واحد في القوات المسلحة وعنده وظيفة في الجهة أخرى مدنية فمنعوا هذا فبعضهم ذكروا لي شخصا اتخذ حيلة بأن ذهب واستخرج لنفسه شهادة وفاة شهادة وفاة وخلاص اعتبر في الوزارة الفلانية أنه متوفى ويستلم الراتب أولاده يصير هيك يعني لا أسأل موظف إذا مات ما مستحق تقاعد أولاده يأخذون راتب غير التقاعد يبقى مرتبه ما أدري كم يعني مو ده يقول مات يبقى مرتبه كاملا ما أدري إذا مات هذا أي مات متقاعد ما له مدة معينة لا له مدة معينة لكن لو مات قبل سن التقاعد يعطوا أولاده راتب نعم يعطوا أولاده راتب كذب واحتيال ولا يجوز لا أقول لك الحيلة شوف كيف صارت يعني لا مو هذا أما بعض الناس هو حي يعرف شوف بيستلم بطريقة أخرى لا مو بعض الناس بيستلم مرتبين مرتب من الوزارة لا ما هي براها فكرة يستحلون مال الدولة نعم يستحلونها وهذا خطأ لأنه السرقة والاحتيال على مال الغير نعم. الدولة مو غير وما المسلمين يلا يلا أيضا من الصور التي تحصل يا شيخنا هدوس سئلت سؤال قبل يومين واحد قيل له ائتي بصور فوتوغرافية لك وكذا ونحن نسجلك في المعسكر الفلاني جندي بس ما تحضر ما يحضر ولا هو مجند اسما لا رسما لا حقيقة فهل يجوز له استلام هذا المرتب لأنه ما يخدم لا يجوز أصلا هم الجندية للدفاع عن البلد وهذا واجب لكن لياخذ عليه مرتب صار الواجب أوكد عليه من غيره هو بعضهم يتأول يا شيخنا يقول أنا لي حق في بيت مال المسلمين الحق هو بيت المال بعد أن يثبت استحقاقه ينطيه مو أنت تخلي حق على بيت المال يحكم لنفسه وينفذ يا شيخنا السابق نحن على سفر أنا على سفر سنسافر إلى مكان نريد تدعينا يا شيخ سأسافر إلى مكان دعوة دعوة إيش دعوة إلى الله يعني دعوة أكثر لا لا لا لا دعوة في الدعوة إلى الله دعوة المناطق الذي فيها حوثيين وفيها أريد دعاء منكم يا شيخ والله إذا تروح لي غادي تتكلم الحق ولا يظهر من كلامك تأييدا لهم لا يجوز تأييد من هم على الباطل بعيد يا شيخ ما هذا إذا أقول لك أستاذ أقول لك أنت هذا إذا أقول لك الحكم هذا أو غيره إن شاء الله لا يجوز مدح واحد لأن المدح لمن لا يستحق كبالد هذا تأييد له الراحين ضدهم يا شيخ ضد هذا الحكم خلص ما لي لازم التفصيل أخي ما لسه لو ما تذكر أنت هذا ما الحوثي كان ما جاوبك القاعدة لا يجوز معاونة من لا يستحق المعاونة وهو المبطل وما إلى ذاك بكل شكل من أشكال المعاونة، حتى بالمدح، مو إلا بالكلام ولا بالتأييد، حتى بالمدح تمدحهم حتى من غلب سيئاتهم على حسن الغلط. هذا لا، في ناس شيخ سنة نريد نحصنهم. قال ما رجع، هذا راجع لك أنت، عندك هالشغل تخلص. الله يحفظك يا شيخ. أنا عبالي دعوة مع الأكل تريد. لا لا، إذا كان فيها منكر لا تستجيب. هذه ثانية. الله يجزيك. نعم. وين رحتوا بابا؟ قالوا له مو مطلوبين هنا لو جوار. لا لا، هو والأخ علي واحد معه. صاحب الشيخ. أما هذا يستأذن. أنا أستأذن في أني مسافر الآن. أربع أصحاب وياك منو هذا؟ واحد من أصحابي. ها؟ واحد هنا من أصحابي. إذا جاء ليجب أن ينتفع فبها، أما إذا جاء ليجب شخر ذلك فلا يجوز. يلا توكل على الله. نعم. سبب قبول الشهادة بالتسامع في الموت. كويس سؤال. نعم. بما أن الإنسان يكون خائفا. بما أن الإنسان يكون خائفا في حال الموت وكارها له، ويكون من يتولى غسل الميت قليلا كواحد، فإذا لم يجوز يجوز إثبات الموت بالتسامع يوجب ذلك الحرج والمشقة. نعم. ويوجد في الشهادة بالتسامع على الموت أربع صور. الصورة الأولى أن يشهد الشاهد على الموت بدون أن يذكر التسامع مطلقا، أي بدون أن يفسر وجه الشهادة. لا. يعني بدون أن يذكر لا. الشاهد أنه يشهد بالتسامع، فالشهادة على هذا الوجه جائزة سواء كان الموت مشهورا أو غير مشهور. لا. كما سيبين ذلك في الفقرة الآتية. لا. الصورة الثانية أن يذكر الشاهد أنه سمع من ثقة، والشهادة على هذه الصورة قد اختلف فيها الفقهاء وقد قبلت المجلة القول القائل بقبولها. هذا الرجل. نعم. نعم. الصورة الثالثة أن يقول الشاهد إنني سمعت الموت متواترا، أي أن يفسر الشاهد شهادته بقول إنني لم أعاين هذا الخصوص ولكن أعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا بهذه الصورة. وقد اختلف في جواز الشهادة التي تقع على هذه الصورة، فقال الخصاب في قبولها، وقد اختارت المجلة قوله في الفقرة الأخيرة من هذه المادة. الصورة الرابعة أن يذكر الشاهد التسامع بقوله سمعته أو سمعت من الناس، وهذه الشهادة غير مقبولة. مرة هذا سمعت من ثقة، ويشترط في هذا أربع شروط، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عدلا مقبول الشهادة حتى يحصل للشاهد نوع علم أو غلب الظن، وقد أشير إلى ذلك عند تعبير ثقة، ما لم يكن عدد المخبرين واصلا حد التواتر، وفي تلك الحال لا تتحرى في المخبر العدالة ولا لفظ الشهادة. فإذا كان المخبر للشاهد بالمشهود به غير ثقة، وذكر الشاهد أثناء شهادته بأن مخبره غير ثقة، فلا تقبل شهادته. أما إذا كذب ولم يذكر ذلك أو قال بأنه سمع من ثقة فيكون شاهد زور. الشرط الثاني ألا يكون المخبر خصما أو مدعيا، كان يكون وارثا أو مصالحا، فعليه إذا كان من أخبر الشاهد بالمشهود به مدعيا فليس للشاهد أن يعتمد عليه ويشهد. فإذا شهد كان شاهد زور، لأنه لو جاز الاعتماد على هذا الخبر لكان يجب على القاضي أن يحكم في ذلك بقول المدعي المجرد. الشرط الثالث أن يكون المخبر في نصاب الشهادة، يعني رجلان أو رجل وامرأتان، علل بالهامش ليحصل له نوع علم أو غلب الظن، وقيل يكتفى في الموت بإخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادة، وأما القضاء فلا بد له من شهادة اثنين. الشرط الرابع أن يكون الإخبار للشاهد بلفظ الشهادة، فعليه إذا قال رجلان لرجل إننا نشهد أن المحل الفلاني هو وقف مشروط للمسجد الفلاني، فللرجل المذكور أن يشهد على وقف المحل المذكور أمام القاضي. أما إذا كان الخبر حصل له بدون لفظ الشهادة فليس له أن يشهد، ويقال لشهادة الشاهد بقوله سمعت شهادة سماع أو شهادة بالتسامع. والتسامع لغة عبارة عن النقل عن الغير، وشرعا الاشتهار، والاشتهار والشهرة على نوعين. النوع الأول الشهرة الحقيقية، تحصل الشهرة الحقيقية بإخبار جماعة لا يجوز اتفاقهم على الكذب، ولا يشترط في هؤلاء المخطئين العدالة ولفظ الشهادة، بل يشترط التواتر فقط. النوع الثاني هذا الشهرة سماها شهرة، وهي في الحقيقة تواتر شيخنا، قال بحيث كانوا جماعة لا يجوز اتفاقهم على الكذب، هذا صفة التواتر. النوع الثاني شهرة الحكمية، وتحصل بإخبار رجلين عدلين أو بإخبار رجل عدل وامرأتين عادلتين بلفظ الشهادة. نعم. وأشهد به، يشار بهذا التفسير إلى أنه إذا وإن جازت الشهادة السماعا على الوقف، إلا أنها لا تجوز شهادة السماع بالوقف، فعليه إذا شهد الشاهد قائلا إنني أشهد أن المحل الفلاني وقف لأنني سمعت ذلك من ثقة تقبل شهادته، أما إذا قال إنني أشهد أنني سمعت من ثقة أن المحل الفلاني وقف فلا تقبل. في الصورة الأولى تكون الشهادة على وقفية المشهود به، وفي الثانية تكون شهادة على السماع بالوقفية. وكان يجب أن تذكر فقرة ولكن إذا شهد بكون محلا وقفا إلى آخر بعد الفقرة الآتية على أنها مستثنى لها كما هو مذكور في الدرر، فتكون كما يأتي: تجوز الشهادة بالسماع في خصوصات الولاية وأصل الوقف والموت والنسب بدون تفسير الشهادة بالسماع من ثقة، أي بدون ذكر لفظ السماع، إلا أنه إذا شهد الشاهد على كون محل وقفا أو على وفاة أحد قائلا سمعت ذلك من ثقة، وتعبير آخر لو قال أشهد بذلك لأنني سمعت ذلك من ثقة فتقبل شهادته. والحاصل أن الشهادة بالسماع في الوقف والموت جائزة، سواء فسر الشاهد وجه الشهادة أو لم يفسر، أما بالآخرين فالشهادة بالسماع جائزة بلا تفسير وغير جائزة مع التفسير، وتجوز شهادة الشاهد استحسانا في خصوص الولاية وأصل الوقف والنكاح والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء والموت والنسب، أي في 9 مواضع من دون أن يفسر السماع، أي بدون أن يذكر لفظ السماع. والقياس عدم جواز الشهادة التي تكون على هذا الوجه، لأن الشهادة التي هي من المشاهدة لا تحصل إلا بالرؤية بالنفس، والحال أن في الشهادة على هذا الوجه لا توجد مشاهدة للشاهد، فالشهادة على الولاية مثلا يجب أن يكون الشاهد مستمعا لقول السلطان لآخر: قد نصبتك واليا على البلاد الفلانية. وجه الاستحسان أن معاينة أسباب هذه الأمور مختص بخاصة الناس، ولا يحضر خواص وعوام الناس في ذلك كما يحضرون في عقود البيع والإيجار والهبة وأمثالها، كما أن الناس متفقون في جواز الشهادة في هذه المواضع بالشهرة الحقيقية، فلو لم تقبل في هذه الأمور الشهادة بالتسامع لأوجب ذلك الحرج والمشقة وأدى إلى تعطيل الأحكام. اشتهار هذه الأمور، يشتهر النسب مثلا بالتهنئة والمخاطبات والمناداة وبنسبة كل واحد إلى آخر، ويشتهر الموت بالتعزية وقسمة التركات والدراسة الآثار، ويشتهر النكاح بشهود الولايم والدخول، وبتعلق الأحكام المشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة، ويشتهر القضاء والولاة، ويشتهر القضاء والولاية بقراءة المنشور وباختلاف وازدحام الخصوم، فلهذه الأسباب قد اعتبرت الشهرة الحقيقية بمنزلة العيان، وعليه فلا تشترط المشاهدة. من دون أن يفسر، قوله من دون أن يفسر أو يفسر. أما إذا فسر فلا تقبل الشهادة في غير الموت والوقف. في غير الموت والوقف. الموت والوقف تساهل فيهما يا شيخنا بإثباتهما بالشهرة بالتسامع، بالشهادة بالتسامع. مثلا لو فسر الشاهد في دعوى النسب قائلا قد سمعنا ذلك من الناس، لا تقبل شهادته، لأن الشاهد إذا سكت عن التفسير يصدقه القاضي، فإذا فسر الشاهد فلا يتوجه قلب القاضي إلى تصديقه، ولهذا كانت المراسيل من الأخبار أقوى من المسانيد عند الحنفية. والمرسل من الأخبار هو أن يترك الواسطة التي بينه وبين الرسول ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف المسند. قد فصل الوقف والموت في الأمور الجائزة الشهادة بالتسامع بها، ونفصل الآن مسائل أخرى وهي الولاية. تجوز الشهادة بالتسامع على الولاية سواء كانت ولاية وال أو ولاية قاض، ألا يرى بأننا نشهد على قضاء شريح رضي الله عنه الشهرة يعني، وتعلم الولاية بقراءة منشور التعيين وبدخول خروج أصحاب المصالح إلى الشخص الذي يدعي يدعى واليا، كما أن ولاية القاضي تعلم بجلوس أحد في مجلس القضاء وبدخول وخروج المدعي والمدعى عليه إلى مجلسه وبفصله في الخصومات، ويلحق علم الشاهد بالولاية بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يعاين الشاهد التقليد بالذات، فإذا شاهد أحد السلطان يقول لأحد خواصه قد نصبتك واليا للولاية الفلانية، فللشاهد الذي عاين ذلك أن يشهد أن فلانا هو وال على الولاية الفلانية. الوجه الثاني أن يرى الشاهد أصحاب المصالح يختلفون إلى مجلس الشخص الذي يدعى واليا، فلو أن يشهد أن ذلك الشخص هو الوالي. الوجه الثالث أن يشهد الشاهد بالتسامع بعد أن يحصل لديه علم بالشورى الحقيقية أو الحكمية. والمقصود من هذه الفقرة هو هذا اثنين النسب، هو بمعنى مطلق الوصية بالقرابة، بمعنى المطلق الوصلة بالقرابة، سواء جاز النكاح بينهما كابن العم وبنت العم أو لم يجز كالابن والبنت. قال في التعليق عليه فالشهادة بالتسامح على النسب جائزة، مثلا إننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي إلى آخره، شرح الشمائل لعلي الغالي. كذلك إننا نشهد على أن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب، مع أننا لم نكن معاصرين لهم ولم ندركهم. ولحوق علم الشاهد بالنسب يكون بوجهين، الوجه الأول الاشتهار الحقيقي، يعني إذا سمع الشاهد خبر جماعة لا يتصور اتفاقهم على الكذب بالنسب فيقف على ذلك تواتر، هذا على ذلك إيش بتيقنه بالاشتهار الحقيقي، ولا يشترط في تلك الجماعة العدالة ولفظ الشهادة. الوجه الثاني الاشتهار الحكمي، ويحصل هذا بالإخبار الواقع للشاهد بنصاب الشهادة ولفظ الشهادة، وعند الإمام الأعظم لا تجوز الشهادة على النسب بالوقوف عليه بالاشتهار الحكمي، أما عند الإمامين فجائزة وهو المفتى به. طيب قال لو لم تجز الشهادة بالتسامح على النسب إلا بالمعاينة لأصبحت الشهادة على النسب غير جائزة رأسا وأصلا، لأن سبب النسب العلوق، ولا يطلع الإنسان على الوضع فضلا عن لحوق علمه بالعلوق، فقيمة الأشياء الظاهرة مقام هذا الشيء الباطن. كذا شيخنا؟ إيه نعم. الآن يا شيخنا عندما يقول الإمام الأعظم هذا لا يفتى به، يقصد بها أبو حنيفة. نعم، ويقول المفتى به قول الإمام. لا لا لا أخي، مو قلت لك أبو حنيفة كان مذهبه جماعي، كان يسمح لتلامذته أن يناقشوه وأن يقولوا برأي يخالف رأيه، وقد يتناقشان ويبقى كل من على رأيه، هذا ميزة مذهب أبي حنيفة. لكن ظل منسوبا إلى أبي حنيفة مع أنه حصيلة آراء وآراء أصحاب المشهورين كأبي يوسف ومحمد وزفر. أما الإمام مالك فما كان يسمح بذلك، فكان يلقي على البقية أن يسمعوا إلا مستفسرين، أما أن يأتوا برأي آخر ما يقبل. كان الآن إذا كان المفتى به قول الإمام هل ينسب هذا للحنفية؟ إيه نعم، صار النسب كل ما يقولوه أبو حنيفة وغيره منسوب كله إلى المذهب الحنفي، لأن المذهب الحنفي هو قائم على قواعد استنباط واحدة، ولكن ما يستنبطون قد يختلفون، فاعترافا منهم بفرض أبي حنيفة عليهم ينسب كله إلى الحنفية أي إلى أبي حنيفة. نعم. قال وشرط للقبول، وشرط للقبول في نسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل، فإن الرجل شاء فإن أقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن يشهدا إذا كان الرجل غريبا، ولا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه وهو الصحيح. الولاء والشهادة بالتسامح على الولاء جائزة عند أبي يوسف وغير جائزة عند الطرفين، والمفتى به هو قول الطرفين. المهر تقبل شهادة السماع بدعوى المهر بلا تفسير. النكاح تقبل شهادة السماع بدعوى النكاح بلا تفسير ولا تقبل بالتفسير. مثلا لو خرج جماعة من دار أحد وأخبروا أناسا في الخارج بأن فلانا قد تزوج فلانة بمهر هو كذا، شهد الناس المذكورون على النكاح، فإذا هو كذا هو كذا هو كذا. فإذا شهد فإذا شهد الناس المذكورون على النكاح المذكور بلا تفسير قبلت شهادتهم، كما أننا نشهد أن فاطمة بنت النبي هي زوجة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، مع كوننا لم نحضر عقد النكاح، والشهادة على النكاح بالمعاينة الجائزة بطريق الأولى، هو أنه لو حضر الشهود مجلس النكاح واستمعوا بأنفسهم حصول العقد فتكون شهادتهم على المعاينة. نعم. الدخول. الدخول قال وتجوز الشهادة بالتسامع على الدخول، لأنه قد يشتهر ويتعلق على ذلك أحكام مشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة. مثلا لو شهد بصورة قطعية بدون أن يقول سمعت بقوله في التاريخ الفلاني كان فلان في هذا البلد حاكما أو مات فلان في التاريخ الفلاني أو فلان وابن فلان وأنا أعرف ذلك وأشهد به، تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعدا لمعاينة ما شهد به. شوف هذه مسألة الدخول، يعني تقبل بأن الدخول هو لا يكون إلا بالخلوة. نعم. لا يكون علانية، هو بطبيعته. نعم. فالقرينة على الدخول ليش مثل يفسر وجود العقد، لأنه أزيل المانع من الدخول بها وهو الحرمة. نعم. فأزيل هذا خلص، لما زال المانع صح أنه يدخل بها، وحيث أن الدخول لا يشترط فيه المعاينة. نعم. خلوة، فمجرد العقد هذا لما صار يصير المعاينة يصير الخلوة، لأنه من لوازم هذا فلا يشترط. كيف هذا شيخنا؟ قد يعقد عليها قبل شهر من دخوله بها، تبقى عزفنا. بعضهم يقولون العقد مع إمكان الدخول، مع إمكان الدخول، مع إمكانه كأن يكون الإثنان في صنعاء. أما إذا كان متباعدين الزفة اللي الآن يعمل، الزفة والعرس وضرب الدف اللي ما يسمى الزفاف، زفاف يمكن هذا. نعم يمكن. إلى الرجل لا يمكن هذا، إحنا نشتعل الاثنين. نعم. ما للعقد والإمكان. نعم. إمكان الدخول. نعم. الإمكان ما يصير في زفة. نعم. أنه الاثنين موجودين في هذا. نعم. في الصرعاء هذا إمكان الدخول. نعم. أبو حنيفة بالغ إلى الأخير. نعم. ما يسرت إمكان الدخول، قال لما كان الدخول من طبيعته مستورا. نعم. وأقيمت القرينة مقامه. نعم. فالقرينة تشير يقولون الإمكان إمكانه ما يصير الدخول. نعم. فالقرينة القوية التي يمكن أن نعتمد عليها العقد. نعم. لأن أزال الحرمة. نعم. فلما أزال الحرمة من فتش بعد ذلك. نعم. بقرينة أخرى أو دخل أو ما دخل. لأنهم متفقين نحن على الاعتماد على القرينة، هاي حجته. لكن الآن في الوقت الحاضر أصبح هذا ميسر، فهم كلام أبي حنيفة بأنه الطيارة يعني تأتي بساعتين ثلاثة من المغرب إلى صنعاء. متمام. هناك لما جو الحنفية يريدون يشوفونها شو تصير هيجي، قالوا يجوز يمكن أن يكون هذا العاقد البعيد عن المرأة من الأولياء. أهل الخطوة يعني هو هناك ويجي هذا وكذا، بيريدوها تفسير، لكن أبو حنيفة ما يتعب نفسه بهذا، بيجيهم في الشيء متسلسل. كنا إحنا أخذنا القرينة ما أخذنا بالحقيقة. نعم. لأن لا يمكن أن ننظر الدخول. نعم. زين هم اشترطوا العقد وإمكان الدخول مو هيك. نعم. هاي قرينة ثانية. إحنا القرينة الأولى هي التي نشوفها متفقين عليها ولا تفيدي. نعم. يلا مرة يا شيخنا أحد الإخوة تزوج هنا في صنعاء. ايه؟ هو من خارج اليمن. ايه؟ وبعدين طبعا حتى يصدر العقد ويعمد من المحكمة هذا يحتاج وقت يعني. يحتاج وقت، فهو يعني وكلني أن أستأجر له شقة. لا يعني الآن دار زهرة ماكو مأذون؟ اي في مأذون. هذا المأذون مو مقام المحكمة؟ لا لابد تعمد في المحكمة. لابد ايوه. تعمد في المحكمة هذه تحتاج ايام الشاهد. نعم. انه بعدين وكلني استاجر له شقة. نعم. في من الشقق المفروشة هذه. نعم. فصاحب الشقق المفروشة قلت له يا اخي هذا الذي سيدخل هو عريس. ايه؟ هم يشترطون ما دام رجل وامرأة ان يكون عنده بطاقة. نعم. عائلية او عقد. نعم. او عقد النكاح. نعم. فقلت له يعني ما الى الان ما صدر العقد يعني حتى هذه إشكالية. فقال إذا جاءوا بالزفة بالسيارات مجموعة رجال وكذا يزفوا العروسة هذا كافي يعني. قبلنا هذا نعم. خلاص هذا يقوم مقام العقد الموثق حتى لا أتعرض للمساءلة من الجهات. صحيح صحيح. يعني اجتهاد من نزيل. أعجبني ماذا؟ المخرج الذي لأنه عادة قال أما إذا جاء الاثنين فلا لا لأنه من طبيعة السفاح التستر والتخفي لا إلا من الذي لائمه الزفة الكبيرة والناس يعرفونه هو رجل غير متزوج. ابن فلان. وهذا مثال للشهادة على النسب، وتقبل دعوة النسب بشكل دعوة مستقلة من الأب والابن فقط، وفي غير ذلك لا تقبل دعوة النسب في شكل دعوة مستقلة، بل تقبل في ضمن دعوة مال كالنفقة والإرث والوصية والاستحقاق في الوقف. كيف هذا شيخنا؟ تقبل دعوة النسب بشكل دعوة مستقلة من الأب والابن فقط بشكل دعوة مستقلة، كيف هذا؟ واحد يقول هذا ابني أو هذا أبي، تقبل دعوة، تقبل الدعوة لأن هذا مطلوب، لكن يقول هذا أخي هذا حمل النسب على الغير. لما أقول أنا فلان أخي مو فقط راح يثبت، راح يثبت حبل النسب على الغير عليه. أنا ما أعترف الدعوة إلا مع دعوة ضمن دعوة مال. هنا الخلاف. ما الدعوة مال يعني بها إشكال، كيف الدعوة المال كالنفقة والإرث والوصية لا لا لا غير مثل هكذا شيء. قال بل تقبل، لا تقبل دعوة النسب في شكل دعوة مستقلة، بل تقبل في ضمن دعوى مال على النسب والأب. أي على النسب، على النسب وعلى الأب والابن. لا الأب والابن خلاص، هو يقول تقبل دعوى مستقلة جه. لكن كغير الأب والابن لا تقبل إلا ضمن دعوى. لا ولا تقبل ولا لا يقبل تقبل إيش هو لا لا اسمع إذا إيش نفسر قولها تقبل. واحد قال هذا أخي مو هيجي أخي يعني ليش مسألة النسب. نعم. النسب ما تقبل هذه. أيه. مسألة المال هو بيعترف بيقر على أنه هذا أخي، والشخص يأخذ بإقراره إذا يشاركه في حصته. يشاركه في حصته ولا يشارك الآخر. لا الآخر لأنه ما مقرين من الباب. فتقبل الدعوة. مثل هنا شيخ قال مثلا إذا ادعى أحد قائلا إن هذا الرجل هو عم لي لأبوين واسم أبي أحمد واسم جدي حسين واسم أب هذا الرجل حسين وهو عمي لأبوين وأنا محتاج للنفقة وأطلب فرض نفقة عليه كذا درهما لي، فتجوز الشهادة على النسب ضمن هذه الدعوة. كذلك إذا ادعى أحد على آخر بأنه أخ لأبوين له ضمن دعوة إرث أو نفقة وأثبت مدعاه بإقامة الشهود تقبل، ويكون قد حكم بالنسب ضمن الحكم بالنفقة أو الإرث. ويصير أما استقلالا فلا يجوز يا شيخ. لا ما يجوز، هو والبنوة فقط ما يجوز استقلالا. ويسري هذا الحكم على الأب الغائب، حتى أنه لو حضر بعد ذلك الأب الغائب وأنكر أن هذا المدعي هو ولده فلا يقبل، ولا يجبر المدعي أن يقيم الشهود ثانية في مواجهة الأب، لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على الغائب. وأيضا إذا لم يقل سمعت من الناس وشهد في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع بقوله نحن لم نعاين هذا الخصوص ولكن نعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا بهذه الصورة، ولم يقل سمعت من الناس أو سمعته من ثقة، تقبل شهادته في كل صورة، يعني تقبل شهادته في الخصوصات الجائز قبول الشهادة بالسماع فيها كأصل الوقف والموت والولاية والنسب والنكاح والمهر والدخول بالزوجة والعق والولاء، ويقال لهذه الشهادة الشهادة بالشهرة الحقيقية. ولا يلزم في هذه الشهادة أن يذكر السماع من ثقة أو موجود الكثرة ينظر إليها، مو اللي يقول واحد أو اثنين، مو ذكر الكثرة اللي مثل التواتر. التواتر ما يشترط فيه أن تأخذ فحص كل واحد هو عدل، لأن تواترهم يغني عن التفتيش عنهم. وذلك ابن القيم بعض يقول وهذا حديث شهرته تغني عن سنده، مثل حديث بما تقضي فيهم بما تقضي فيهم، حديث معاذ قال كتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله قال فإن لم أجد قال أجتهد رأيي ولا آلو. نعم. بس ضرب على صدره. نعم. وقال الحمد لله الذي وفق رسوله. هو يقول عن بعض. شهرته. قال هذا شهرته تغني عن إسناده. عن إسناده. نعم. قال ولا يلزم في هذه الشهادة أن يذكر السماع من ثقة أو قول الشاهد أنه مجتهد بيننا على هذه الصورة لأنه لا يشترط في التواتر لفظ الشهادة في خبر المخبرين كما أنه لا يشترط عدالتهم أي كونهم ثقات انظر المادة كذا أما في غير التواتر فيشترط أن يكون المخبر عادلا كما ذكر آنفا أما في المواضع التي لا تجوز فيها الشهادة بالتسامح في الشهادة على سبب الملك والبيع والهبة والصدقة فلا تجوز الشهادة بالشهرة فيها على هذا الوجه لا. المادة 89 و600 بعد الألف تقول إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلاني هكذا أو أخبر بكذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله القاضي أتشهد كذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أدى الشهادة وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الإخبار قال في الشرح يجب في الشهادة ذكر لفظ أشهدوا سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة لأن النصوص قد وردت في هذا اللفظ ولما كان الحكم بالشهادة ثابتا على خلاف القياس لأنه كما يجوز أن يكون المدعي كاذبا في دعوة يجوز أن يكون الشاهد كاذبا في شهادته فهو مقصور على مورد النص فعليه إذا لم يقل الشاهد أشهد على الخصوص الفلاني بل قال أعرف الخصوص الفلاني فقط أو أخبر بكذا أو إنني أجزم وأتيقن أن الخصوص الفلاني هو كذا وبتعبير آخر إذا لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة بل أخبر عن المدعى به بألفاظ تدل على علم اليقين فلا يكون قد أتى الشهادة فلذلك لا يقبل إخباره ولا يكون مدارا للحكم الظاهرية في المسألة ما يشترطون في الشاهد أن يقول أشهد نعم لكن الجمهور خلاف ذلك متقيدين بكلمة أشهد وتبرير إجماع الفقهاء خلاف هذا لأنه الشهادة تتضمن مثل اليمين فيها فيها معنى اليمين لأنه فاشترطوا فيها أن يكون أشهد لأنه أدعى إلى أن يكون الشاهد صادقا لما يعرف أن هذا فيها معنى اليمين يكون ذلك فتحاجز إلى من أن يكذب فيها بينما مجرد الأخبر أخبر أو أعلم أو كذا مجرد كذا عادي لكن إذا كان الكلام فيه معنى الشهادة بالله تعالى شهادة تكون بالله وهي فيها كلمة يتحرك هذا يجوز من تبريرات مما يمكن أن يقال تبريرا لاشتراط الجمهور على الشهادة يعني تستعمل كلمة أشهد قال كذلك يشترط في شهادة النساء إذا شهدنا في المواضع التي لا يمكن للرجال الاطلاع عليها المبينة في المادة كذا أن يذكرن في شهادتهن لفظ الشهادة لأن إفادتهن من قبيل الشهادة فيتحرى فيها شروط الشهادة كالحرية ومجلس الحكم ولكن على قول هذا فيحسن بالقاضي عند أبي يوسف أن يسأل الشاهد قائلا هل تشهد هكذا؟ فإذا سأله على هذا الوجه وأجابه الشاهد نعم أشهد هكذا فيكون الشاهد قد أدى الشهادة حيث أن الشاهد يضطرب بعضا من مهابة مجلس القاضي شلون؟ قال حيث أن الشاهد يضطرب بعضا أي قليلا من مهابة مجلس القاضي فبدلا من أن يقول أشهد بكذا يقول أعرف كذا فتلقين الشاهد في غير موضع التهمة فيه إحياء للحق ما في تهمة القاضي لما يقول أتشهد بهذا وقال أعلم الشيء الفلاني كذا فالقاضي يلقن أتشهد بهذا فيقول نعم أشهد لا هو به أيضا شيء هذا تضريرا لقول أبي يوسف لأن هذا الشخص ماذا يعرف شلون؟ نعم. فإذا يقول له الكلام. لا يكون يعرف شروط الشهادة يعني. لا شروط الشهادة والكلام الذي يفيد في المحكمة. نعم. ما يعرف قوم بجرش ما يعرف هذا. قال نعم. فتلقين الشاهد في غير موضع التهمة فيه إحياء للحق. أما في موضع التهمة فليس للقاضي تلقين الشاهد باتفاق مثلا لو ادعى المدعي بألف درهم وشهد الشهود بألف وخمسمائة درهم فحيث أن هذه الشهادة يجب ردها حسب المادة كذا لعدد التخالف بين الشهادة والمشهود به فإذا قال القاضي للشهود بعد شهادة هذا يحتمل أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمسمائة درهم فتفرس الشهود المسألة من قول القاضي هذا وقالوا نعم إن مطلوب المدعي كان 1500 درهم وقد أبرأه من 500 درهم ونشهد أن له 1000 درهم في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم وعبارة هكذا من جملة أعرف الخصوص الفلاني هكذا كناية عن المشهود به، فعليه يجب على الشاهد الشاهدين أن يشهدا على المشهود به. فلذلك لو شهد أحدهما على المشهود به ثم شهد الشاهد الآخر على الشهادة الأولى، وبتعبير آخر لو قال الشاهد أشهد كشهادة الشاهد الأول أو بمثل ما شهد به صاحبي فلا تقبل شهادته. أما لو قال هذا هو الشاهد في كلامه، نعم أعرف أنه كذا وأعرف أنه وفى 500 فتقبل شهادته بالألف، نعم. فهذا يعني مو مطابقة، ولكن لكون هكذا هو اللي يعرفه تقبل. القاضي يعني أولها لهم لقنهم كيف؟ هي أنه الحقيقة هي مطابقة على الألف، نعم، في غير موضع التهمة. أما إذا كان في تهمة فلا. أما لو قال الشاهد أشهد بمثل ما شهد به صاحبي، فعلى القاضي عند شمس الأئمة إذا حس خيانة الشاهد بشهادة الزور أن يكلفه التفسير، وإذا لم يحس ذلك فلا يكلفه، ويحكم بذلك على رأي الهندي. وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في بعض الإفادات الواقعة على استكشاف الحال كإخبار أهل الخبرة، فإنه ليس بشهادة شرعية وإنما هو من قبيل الإخبار المجرد، وبعض ذلك نعدده كما يأتي. أولا، إذا أرفق القاضي أمينه للشهود لإراءة المال المنقول الذي لم يجلب إلى مجلس الحكم، فشهد الشهود في حضور الأمين على المدعى به بالإشارة إليه، وأخبر الأمين القاضي بوقوع ذلك بدون لفظ الشهادة فتقبل. ثانيا، لا يتحرى لفظ الشهادة بعضا من الذين يخبرون عن أجر المثل، يقولون أجر المثل هو كذا، لا يقولون نشهد، لا يشترط أن يقولون نشهد أن أجر المثل هو كذا، لأنه شو ليش السبب بالفرق أخي؟ نعم شوف. لأن الخبير يقول مبلغ علمه واجتهاده. نعم. الشهادة مبنية على مو مال اجتهاد. نعم. ليس فيها اجتهاد، هو نقل واقع رآها أو سمعها القاضي، فافترقت بين الشهادة وبين الأخبار. الأخبار نعم. أما إلا إذا كان الأخبار يتضمن الشهادة حسب كلامه هذا. نعم. كان يقول للقاضي هل شهدت ذلك؟ يقول العاد يفسر. نعم. سمعته. أتشهد بذلك ولا لا؟ يعني سواء هو قال له أو ما قال له، الخبير يقول عن الشهادة. ولا ما سأل خبير، كان كل واحد يعرف. ثالثا، إذا أجر متولي الوقف وعلى قول وصي اليتيم مال الوقف أو اليتيم لآخر، فظهر أحد وادعى أن في الإجارة غبنا فاحشا، فيسأل من أهل الخبرة والأمانة. رابعا، إذا باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أنه باعه بغبن فاحش. شوف هذه، شوف هذه مسألة حقيقة. هي كلها مبنية على الاجتهاد. أخي هذا لما الولي أو الوصي يشترط فيه أن يكون أمينا، مو هكذا؟ نعم. الأمانة تقتضي تفويض الأمر للأمين، ها؟ لأن باشر عمليات تخص اليتيم. هذا الوصي لما يختار واحد بأقل لمعنى معين، كان يكون هذا الشخص متنفذ، ما يستطيع واحد يسطو عليه، ما يستطيع موجودة هذه كستر عليه، ليش أنا أخونا وأسأل وطي الله من يأكله؟ أكون اجتهادية يعني. أنت تتمون همين هذا ولي نعم أجرد غض الفاحش، بس تسأله، فإن بين أنه ليش هذا يمكن القاضي كذا يسمع منه، لكن هذا يجعل ممنوع عليه أو حرام أو كذا. قال رابعا، إذا باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أنه باعه بغبن فاحش، يسأل من أرباب الوقوف، إلا أنه يشترط في بعض إخبار أهل الخبرة لفظ الشهادة، وهو أنه إذا لزم تحليف امرأة مخدرة تحليف امرأة مخدرة وأرسل القاضي أمينه لتحليفها جالسة في خدرها، فحلفها الأمين فلا يقبل قول الأمين المجرد على وقوع التحليف، بل يجب شهود شاهدين على تحريف المرأة المذكورة. أما إذا شهد مع هذا كله اجتهاد، لا هذا شنو هاي؟ هاي مبالغة في ستر المرأة، ولا يستدعوها وتحلف كمان. نعم. فيجد واحد ويجد شهود اثنين وهي من وراء الستارة، يعني هذا مبلغ التستر عليها. يفضلون هالحالة على حالة حضورها إلى مجلس. قد تقدم معنا في أما إذا شهد مع الأمين المذكور شاهد واحد فيقبل أيضا. تقدم معنا في ما مضى حللوا بالتحليل عدم خروجها. نعم. تروح كم؟ أستريدها تروح لندن تدرس. نعم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكم الثاني عدم قبول شهادة النساء إذا لم يكن بينهن رجل ولو كنا أربعا أو أزيد كي لا يكثر خروجهن. أي نعم. أي نعم. يعني شوف كيف علل هذا تعليل يعني. لا هذا بال هذا في بالكم أخي. حاضر للتعليل. نعم. المادة 90 و600 ألف إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادة. مو حاضرين حاضرين. حاضرين نعم. حاضرين أنا أقول شيخي. حاضرين. لا. أدري إذا وصلت لسان الله حاضرين. فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه. ولا يلزم ذكر آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه. وأما بالشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو الميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما. ولكن إذا كان كل منهما مشهورا ومعروفا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يتميز به عن غيره. قال إذا كان كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به العين حاضرين فيشير الشاهد إليهم بيده كما هو مبين في المادة كذا عندما يشهد قائلا إن هذه العين هي ملك المدعي. وبتعبير آخر إن صحة الشهادة في هذا الحال يتوقف على إشارة الشاهد لهؤلاء الثلاثة ولا تكفي الإشارة بالرأس ما لم يكن معلوما أنه أشير بالإشارة المذكورة إلى العين المدعى بها. مثلا يشهد الشاهد قائلا إن هذا المال هو ملك هذا المدعي الإشارة نعم ملك هذا المدعي وأن هذا المدعى عليه وضع اليد عليه بغير حق وأشهد على ذلك. وعلى هذه الصورة لو شهد الشهود على امرأة وذكروا أثناء شهادتهم اسمها شوف ايش قال وضع اليد عليه بغير حق. نعم. لا بد يقولها. نعم. ليش؟ لأن قد يكون مال الغير عند شخص بحق كأن يكون رهن. نعم. قد يكون أمانة. نعم. أو بيع اشتراه باع. أو باع اشتراه. نعم. قال إذا قال وعلى هذه الصورة. نعم. إذا قال باع أو اشترى خلص هذا تنقلب الحالة. نعم نعم أقصد أنه لما قال بغير وجه حق لكن بغير وجه حق ابتداء. نعم. بغير وجه حق الرهن والأمانة كل ما كان ويخرج عنها كل ما كان بوجه حق هو بوجه حق. نعم. لو أمانة لو رهن تعلق به لو إيجار مثلا لم تنتهي إيجارته. نعم. نعم. وعلى هذه الصورة لو شهد الشهود على امرأة وذكروا أثناء شهادتهم اسمها ونسابها فسألهم القاضي هل تعرفون تلك المرأة الحاضرة حين الشهادة؟ فأجابوا بأننا لا نعرفها فلا تقبل شهادتهم. وأما إذا قال الشهود إننا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولا نعرف هذه المرأة هل هي تلك المرأة؟ وأثبت المدعي بشاهدين آخرين بأن الحاضرة في المجلس هي فلانة بنت فلان صح تكون شهادة مركبة هنا. نعم. وتكفي إشارة الشاهد إليهم على هذا الوجه. انظر شرح المادة. أما إذا كان المشهود به دينا فهو معدوم ولا يمكن الإشارة إليه. تمام. ومعنى يكفي أي لا يلزم بيان اسم آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه حتى لو أن الشهود لا يعلمون اسم المشهود له والمشهود عليه فلا يطرأ خلل على شهادتهم يعرفون اسمه هذا كذا. نعم. فيجي القاضي يتأكد بأن اسمه هو اسمه. نعم. لأن الغالب أن الناس ما يغيرون أسماءهم أو يدعون باسم غير اسم نادر جدا والنادر لا حكم له. مستثنى ويستثنى من لزوم الإشارة إلى المدعى به بعض مسائل كالرهن والغصب. راجع شرح المادتين كذا. أما إذا ادعى المدعي على وكيل الموكل الغائب فالشهادة على ذلك الموكل أو على المتوفى أو على الأصل في الشهادة على الشهادة يلزم فيها على الشاهد ذكر أب وجد الموكل والمتوفى والأصل ولا يكفي ذكر المشهود عليه وذكر اسم أبيه. قد ذكر ذكر في الغرر إذا قبل القاضي الشهادة بدون ذكر الجد وحكم القاضي نفذ حكمه، أما حسب تصريح المجلة هنا فلا ينفذ الحكم. وإن يكون أن ذكر الصنعة على الصنعة لا يغني عن ذكر الجد إلا أنه إذا كان المشهود عليه معروفا ومشهورا بتلك الصنعة فيكفي ذكر صنعته، لأن المقصد التعريف وليس تكثير الكلام. مثلا إذا ذكر الشاهد اسم المشهود عليه واسم أبيه مع ذكر قبيلته وحرفته ولم يكن في تلك البلدة باسمه وحرفته شخص آخر فيكفي ذلك، أما إذا كان فيها أشخاص آخرون باسمه وحرفته فلا تكفي الشهادة. وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية، وهي: واحد، إذا ادعى زيد على عمرو قائلا إن لبكر في ذمتك 1000 درهم من جهة القرض وإنني وكيل عن بكر في مخاصمتك وفي قبض المبلغ المذكور منك، وأنكر عمرو الوكالة، فالمشهود الشهود الذين يقيمهم المدعي للإثبات يجب عليهم أن يذكروا اسم أب وجد بكر. 2، إذا غاب المدعى عليه بعد أن وكل وكيلا عنه للمخاصمة وادعى المدعي على الوكيل بوكالته عن الغائب مبلغا مبلغا معينا وأنكر الوكيل، فيجب على الشهود الذين يقيمهم المدعي للإثبات أن يشهدوا قائلين: نشهد بأن لهذا المدعي في ذمة مؤكل هذا الوكيل زيد بن عمرو بن بكر فذا درهما، ولا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وشهرته فقط. 3، يجب في الشهادة على المتوفى ذكر اسم أبي وجد المتوفى. مثلا لو ادعى بدين من تركة ما وادعى المدعى عليه بأنه قد أدى دينه للمتوفى وأقام شهودا على ذلك، فيجب على الشهود أن يذكروا اسم أب وجد المتوفى. ولكن إذا كان الموكل الغائب أو المتوفى أو الأصل بالشهادة على الشهادة شخصا معروفا ومشهورا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته، بل ذكر اسمه فقط أو ذكر لقبه فقط إذا كان معروفا ومشهورا به كأبي حنيفة. كما أنه إذا كان معروفا بصنعته يكفي ذكر صنعته ولا حاجة لاسمه واسم أبيه. مثلا إذا قتلت امرأة في محل في وقت ما واشتهر ذلك ولم يقع القتل على غيرها في ذلك الوقت، فإذا شهد الشهود على قتلها وقالوا بدون أن يذكروا اسم المرأة وأبيها نشهد أن فلانا قد قتل المرأة التي قتلت في المحل الفلاني في اليوم الفلاني، تقبل، لأن المقصد الأصلي من ذكر اسم الأب أب وجد الغائب هو تعريفه بوجه يتميز به عن غيره ويزيل الالتباس والمشابهة، وليس كما ذكر آنفا بتكثير اللفظ والكلام، إذ إنه إذا حصل المقصود الأصلي يكون ما عداه زائدا. المادة جد اليوم ذو القعدة أخي ذو القعدة شيخي اليوم 22 يعني حجاج عادة متى يخبروني؟ في هذه الأيام بعضهم سافر قبل يومين بعضهم 4. والله قابلنا عبد السلام قال لنا ناوي أخوي هو سافر. احنا الدرس القادم صادف يوم الأربعاء قد بالشهر الأربعاء كم يوم؟ 5 أيام؟ 26 ذي القعدة. كم يوم نضيف له؟ اليوم كم السبت؟ ايه من السبت من الأحد للأربعاء 26 4 أيام نضيف له؟ أيوة 4 أيام. أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس 4 أيام نضيف له 26. تحضرون إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله. لكن يوم الاثنين يصير مقاربة، يوم السبت السبت مقاربة يصير 29. أيوة بس باقي يا شيخنا إذا ما في أحد يسافر من الإخوة يعني على حسب رأي، لأنه العيد باقي شنو العيد آخر يوم؟ لا العيد يا شيخنا هو في 10 ذي الحجة يعني باقي 13 يوم باقي. شنو لازم بالعيد؟ هذا خير إن شاء الله، توكل على الله. المادة 91600 بعد الألف يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده، ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله ويكلف في إراءتها. يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده 3 أو 4 وكيفية البيان قد مر ذكرها في المادة كذا، وبيان حدين فقط لا يكفي، أما بيان 3 حدود فيكفي وتكون الشهادة مقبولة بلا بيان الحد الرابع، ويعين الحد الرابع على الوجه المذكور في المادة كذا. أما إذا بين الحد الرابع وغلظ الشاهد فيه فلا تقبل الشهادة. فعلى ذلك إذا لم يعرف الشهود حدود العقار ولم يكونوا قادرين على إراءتها في محله فلا تقبل شهادتهم. أما إذا بين حدود العقار على الوجه المبين حدود العقار على الوجه المشروع صار المشهود به معلوما وصحت الشهادة فعليه. إذا شهد الشهود ببيان الحدود فقيل لهم هل تعرفون العقار إذا ذهبتم إلى محله؟ فأجابوا بأننا لا نعلم، فلا يطرأ خلل على شهادتهم لأن العقار قد أصبح معلوما ببيان الحدود، فلا حاجة لمعلومية أخرى. أما إذا ادعى المدعى عليه في هذا الحال بأن العقار الذي في يدي ليس العقار الذي شهد به الشهود، فالمدعي مجبور أن يثبت بشاهدين آخرين بأن العقار الذي شهد به الشهود هو العقار الذي في يد المدعى عليه. وعلى ذلك لو شهد الشهود بأرض مع بيان حدودها وذكروا أنها تستوعب بدار 5 كيلات حنطة، وفهم أن الأرض المذكورة تستوعب 3 كيلات فقط، فعلى رأي بعض الفقهاء لا تبطل الدعوى ولا الشهادة لأن ذكر المقدار لا يحتاج. والآن في الوقت الحاضر الأمثال بيع العقار يرفق المدعي ما يثبت ملكيته وهو سند الملكية البصيرة يسمونها التسجيل بالترابو. فهذا يقول للحاكم يقول هذا أثبت ذلك. فماذا تقول إذا قال هذا أبطل لأنه أنا اشتريت منه ولكن لم أسجله بعد، تؤجل الدعوة إلى أن يفرغ من هذه القضية. يعني وجود سندات الترابو سهل كثيرا على القاضي بيع العقار. لا والآن شيخنا يعني الآن المخططات صارت مضبوطة بدقة، المخطط الفلاني المربع كذا الرقم كذا، يعني يقدر يجيب خارطة خاصة هذا العقار. موجود الخارطة نعم الآن المخططات يعني جوية. هذا صحيح. قال فلا يعمد يا شيخنا لا يعمد في عندنا في السجل العقاري اللي هو الطابو اسمه العثمانيون إلا بعد أن يؤتى بخريطة وينزل المهندس إلى المكان ويحدد الموضع في الخريطة زيادة وترفق الخريطة زيادة بالتثبت هذا. نعم. قال أما عند لأن ذكر المقدار لا يحتاج إليه بعد ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدم السواء. وأما عند البعض الآخرين إذا كانت الشهادة في حضور الأرض وبالإشارة إليها فإذا أخطأ الشهود في مقدار البدار الذي تستوعبه الأرض فتقبل شهادتهم. أما إذا أخطأوا في مقدار البدار الذي تستوعبه الأرض فلا تقبل شهادتهم وهو الأظهر. ما أقول هذا تقبل ما تقبل هذا مو تنسيس. أول الشهادة هي أصلها في المشهود دي يراها العين وما رأوا الحنطة الجسد ما يعرفوا الحدود يعني قال حددوها بمقدار البدار حقها. هذا التحديد غير مقنع ولا مقبول. قال وقد ورد في الهندية إذا شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار 1000 ذراع فإذا الدار 500 ذراع أو شهد أن له بهذه القراح 10 أجربة فإذا القراح 5 أجربة فشهادة باطلة. أي المنظور إليه هو ما عليه هذا العقار. نعم. مسألة مستثنى لا يلزم بيان حدود العقار في المسائل 4 الآتية الذكر، وهي أولا إذا كان العقار معروفا فلا يلزم بيان حدوده. ثانيا إذا شهد الشهود بأن العقار المنازع فيه هو ملك المدعي وتصادق المتخاصمان بأن المشهود به المذكور هو العقار فيه فتقبل هذه الشهادة في أصل العقار ولو لم تبين حدوده إذ لا جهالة في أصل العقار تقضي للنزاع. ثالثا في الشهادة على الإقرار لا يجب على الشهود أن يذكروا أن المقر قد ذكر حدود العقار المقر حيث الإقرار. مثلا لو ادعى أحد الملكي عندي حيث أو حين مثلا لو ادعى أحد ملكية العقار الذي في يد آخر وادعى المدعى عليه أن المدعي قد أقر بأن العقار المذكور هو ملكه فشهد الشهود الذين أقامهم المدعى عليه لإثبات دفع هذا بأن المدعي قد أقر بأن العقار المدعى به هو ملك المدعى عليه ولم يذكروا الحدود فتقبل شهادتهم. وللشهود في هذا الحال أن يتفهموا حدود ذلك العقار من الثقات وأن يشهدوا ببيان الحدود من أنفسهم وليس لهم أن يشهدوا على الحدود على كونها من جملة المقربة لأن شهادتهم تكون كاذبة حينئذ. هم شهدوا على الإقرار لا على الحدود يعني. رابعا إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله ويكلف بتعيينها وإراءتها وعليه فإذا أشير من الشهود إلى الحدود وكانوا لا يعلمون أسماء الجيران فتصح شهادتهم. يذهب إلى محله وفي ذلك وجهان. الوجه الأول أن يذهب القاضي أو نائبه إذا كان القاضي مأذونا بنصب نائب إلى المحل الموجود فيه العقار ويستمع الشهادات هناك. انظر المددين كذا. الوجه الثاني أن يستمع القاضي الشهود وأن يستشهدهم في حضوره وبعد ذلك يرسل الشهود المذكورين إلى محل العقار المذكور مع رجلين عدلين والشهود بحضور العدلين والطرفين المتخاصمين يشيرون إلى الحدود قائلين إن هذا العقار هو العقار الذي شهدنا به للمدعي وحدوده هي هذه والعدلان يتفهمان أسماء جيران العقار ويشهدان بحضور القاضي على أسماء أصحاب الحدود. وهذا هو ضابط ومن مسائله المتفرعة. هذا يعرف جيرانه أصلاً هسه بغداد صارت الداوود هاي محلة جديدة أرض خالية بنيت ولا يعرف جيرانه. مجبور عليها هو جيد معرفة جيد هذه لكن تصل إلى درجة الشروط هاي المسألة. لأن الشهادة الحاصلة التي يصير إتمامها من جهود آخرين مقبولة وهذا هو الضابط. ومن مسائل المتفرعة واحد المسألة الأخيرة الواردة في شرح البقرة كذا. اثنان مسألة الوجه الثاني التي بينت آنبا. ثلاثة إذا شهد الشهود بأن العقار ملك للمدعي ولم يبينوا بأنه بيد المدعي وشهد شاهدان آخران بأن العقار المذكور بيد المدعي عليه فتقبل الشهادة. أربعة إذا شهد الشهود بأن العقار هو ملك المدعي وذكروا حدوده بشهادتهم ولم يبينوا موضع ذلك العقار ثم قام المدعي شاهدين شهدا بأن ذلك العقار المشهود هو العقار الكائن في الموضع الفلاني فتقبل الشهادة. إذا ادعى المدعي قائلا للمدعى عليه إن هذا الحصان الذي في يدك المسمى برهوان قد بعته لي قد أديتك ثمنه وأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن وشهد شاهدان على الإقرار بالبيع وقالا في شهادتهم إننا لا نعرف ذلك الحصان إلا أن المدعى عليه قال إن اسم حصاني رهوان ثم أتى شاهدا وشهدا أن اسم الحصان المذكور رهوان أو شهدا بأن المدعى عليه قد أقر بأن اسم حصاني رهوان فلا يتم البيع بذلك. أشر إلى هنا أخي وصلنا إلى هنا بداية مادة. نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.